إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلستنا اليوم حول موضوع التنزه والرحلة، وقد يستغرب البعض من بعض هذه العناوين، والحقيقة أن دين الإسلام دين كامل معجز في كل أحكامه، فما من خير إلا ودل الناس عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه. والمسلم في دنياه في عمل صالح، وقد قال ربنا عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين الموت، فعمل المسلم لا ينتهي دون الموت. وقد قال ربنا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والمسلم لو تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتتبرها لتبين له ما قاله الإمام ابن حزم رحمه الله: لو لم تكن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سيرته لكفى بها من معجزة. وقد أتم الله عليه النعم وأكمل له الدين ورضي له الإسلام دينا، ولم يتركنا إلا وقد بين لنا كل شيء إلى يوم القيامة، حتى قال سلمان: وما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه خبرا. وقد علم أصحابه كل شيء، ولا يخفى على مسلم أن الرحلات البرية، وإن شئت أن تضيف البحرية لا بأس، الخالية من المنكرات ومن المعاصي مباحة، وفيها ترويح للنفس وتنشيط لها، لا سيما إذا كان الجو معتدلا والخضرة في الأرض ظاهرة. وقد روى البيهقي رحمه الله عن قتادة قال: خرجنا مع أنس إلى أرض يقال لها الزاوية، خرجنا مع أنس إلى أرض يقال لها الزاوية، فقال حنظلة السدوسي: ما أحسن هذه الخضرة. فقال أنس رضي الله عنه: كنا نتحدث أن أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة، فيتشرح الصدر. وقال ابن جماعة رحمه الله: وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة، ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض، لأن بعض الناس يظن أنك إذا تمسكت بالدين حرمت من كثير من المباحات، وهذا إنما يأتي من قلة الفقه وعدم التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فديننا يسر وفيه فسحة، وقد قال ربنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأكابر من الأئمة كانوا يخرجون بأصحابهم للتنزه. ومن هؤلاء الأكابر إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة عليه رحمة الله، فقد ذكر في ترجمته أنه كان له بساتين، وكان يمر في أسواق نيسابور ويعزم على الناس. جاء في الرواية قال: واجتمع عالم لا يحصون. وقال: وفي جمادى الأولى سنة 9 أحضر جملة من الأغنام والحملان وأعدال السكر والفرش والآلات والطباخين، ثم تقدم إلى جماعة من المحدثين من الشبان والشيوخ، قال: فاجتمعوا نحو رود، وهي كلمة فارسية بمعنى النهر، قال: وركبوا منها. وتقدم أبو بكر بن خزيمة يخرق الأسواق سوقا سوقا يسألهم أن يجيبوه، ويقول: سألت من يرجع إلى الفتوة والمحبة. لأن الإنسان إذا خرج مع أصحابه في التنزه رجع إلى فتوته وتذكر شبابه، ثم حصلت بينهم الألفة والمحبة. قال: إلا أن يلزم جماعتنا اليوم، فكانوا يجيئون فوجا فوجا حتى لم يبق كبير أحد في البلد. قال: والطباخون يطبخون، وجماعة الخبازين يخبزون، حتى حملوا جميع ما وجدوا أيضا في البلد من الخبز والشواء على البغال والجمال والحمير. ومما قاله في الترجمة: يمر في أسواق نيسابور يعزم على الناس، ويبادرون معه فرحين مسرورين حاملين ما أمكنهم من الشواء والحلوى والطيبات، حتى لم يتركوا في المدينة شيئا من ذلك. قال: واجتمع عالم لا يحصون. فالأمر كان عندهم أوسع مما عندنا، والأمر مباح. فالأصل أن يحافظ الإنسان على أوقاته، ولكن القلوب قد تكل والنفوس قد تتعب، والترويح يجدد النشاط. ولذلك كلما عظمت العبادات جاء التشريع بالتفريح، فالناس يطول عليهم الصيام في رمضان ثم يفرحون في عيد الفطر، وهكذا الحج. هذا في بعض الأوقات. أما أن يجعل الإنسان ديدنه الرحلات، لا يرى سحابة تظهر في الأفق إلا تبعها، ولا نبتة تظهر إلا تبعها، مع التفريط في كثير من الأمور وقد تكون واجبة، هذا لا يرضاه عقل ولا دين ولا أخلاق. فديننا: فأعطي كل ذي حق حقه. وأما الحديث الوارد: روحوا عن القلوب ساعة فساعة، حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول عامة الناس: إلا من رحم الله، ساعة لربك وساعة لقلبك، هذا لا يجوز أن يذكر أبدا، لأن معناه تعبد الرحمن ساعة وتعبد الشيطان ساعة. ساعة لقلبك أي تتبع الهوى. وقد قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه، وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالأمر فسحة ونزهة يروح الإنسان فيه عن نفسه وعن أهله، ويتقرب من أحبابه. فحياة المسلم استسلام كلها لأمر الله عز وجل، وطاعة له في كل حالاته، ولكن في الأمر فصح. ولما كان الأمر يتعلق بالمسلم وتنزه المسلم عليه أن يعرف الآداب الشرعية والشؤون المرعية لينال في نزهته وفرحه الأجر والثواب ويحفظ من كل سوء وضرر. فأول الأوامر التي ينبغي أن تراعى في النزه والرحلات اختيار الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة، وذلك أن الجليس له تأثير عجيب على من جالسه، وقديما قالوا الصاحب ساحب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فجليس السوء كنافخ الكير، والرسول ذكر نافخ الكير في حالتين اثنتين، إما أن يحرق ثيابك يدخلك النار معه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وهذا يدلكم على أن جليس السوء لا بد أن يؤثر في من جالسه شاء أم أبى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فلا بد أولا من اختيار الرفقة. ثانيا، من وصل إلى مكان التنزه عليه أن لا ينسى الحصن الحصين الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعن خولة بن حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. الرفقة الصالحة، ثم إذا وصل الدعاء المسنون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يلقن الأولاد قبل أن ينزلوا من السيارة يقولونه ثم ينزلون لا يضرهم شيء حتى يرتحلوا من منزلهم ذلك. لا تأخذ الأحاديث على أساس التجربة، إنما اتخذها اتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، والسنة كلها بركة. الأمر الثالث المهم في الرحلات، هذه آداب ثم تأتينا الأحكام، لزوم حسن الخلق. فالقلوب لا تستمتع بالرحلة إلا إذا كان حسن الخلق عنوانها. أما هذا يعمل ويتعب والآخر يأكل ويلعب، لا شك أنه تحصل بينهما النفرة وترفع المحبة. فلا بد أن يتعاون الكل ولو كانت منزلتهم عالية. ولذلك قال الحاكم في تكملة قصة الإمام بن خزيمة رحمه الله قال والإمام قائم يجري أمر الضيافة على أحسن ما يكون. هذه آداب عامة، الرفقة والدعاء وملازمة حسن الخلق لا بد منها. وأما الأحكام الفقهية فأبدأ بالأذان والصلاة لأهمية ذلك، وأختصر اختصارا شديدا. وأبدأ بالأذان. الأذان واجب، وكثير من الناس يتساهل في أمر الأذان، وعلى المسلم أن يؤذن للصلاة ولو كان وحده، ففيه أجر عظيم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإن كنت في غنمك وباديتك قال فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والحديث عند البخاري. وجاء في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية بجبل يرعى الغنم لوحده في الجبل، قال: يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، كم أجره؟ يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث رواه أبو داود وابن حبان. وهذا الأجر يدلكم على كثرة غفلة الناس عن هذا الأمر. فحيث تكثر الغفلة تزداد الأجور. ولذلك من دخل السوق فدعا دعاءه، كم منا في اليوم يدخل الجمعية بجوارنا؟ وكم منا يقول الدعاء الوارد عند دخول الأسواق؟ ومن قال له ألف ألف حسنة، من قاله له ألف ألف حسن، ولكن في موطن الغفلة الأجور تزداد. ولذلك ممن يعجب الله عز وجل منهم ويحبهم ويضحك إليهم رجل يكون في سفر مع رفقة فيسهرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فينامون، فيقوم من السحر فيصلي في سفر وتعب ثم مع رفقة ثم يسهرون ثم يقوم من السحر فيصلي، هذا يعجب الله إليه ويضحك إليه. وهذه الأحاديث فيها أن المسلم لا ينبغي أن يشغله البر وزهرة البر وما يرى عن الصلاة وعن العبادة، لأن كثير من الناس إذا حط رحله وكان وقت الصلاة ينتقل من شجرة إلى شجرة وينظر حتى تكاد الشمس أن تغرب ثم يصلي العصر أو غير ذلك. وأما الصلاة في البر، وما أدراكم ما الصلاة في البر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، يعني في صليت في المسجد مع الناس تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، كم الأجر؟ الصلاة في جماعة في الحضر 25 درجة، فإذا صلاها في فلات يحسن ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. والحديث عند أبي داود، وفي رواية: تكتب صلاته 50 درجة. والحديث صحيح الترغيب. وجاء في حديث سلمان قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الرجل بأرض قي أي فلا فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى معه أو صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. يعني صلي وراك من جنود الله عز وجل ما لا يرى طرفاه، أي من كثرتهم. وإما يتعلق بالصلاة في البر خاصة، الصلاة في النعال، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والبيهقي من حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ونعالهم، وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود وصلوا في خفافكم ونعالكم، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. إذا كان لابسا للنعل صلى فيهما، وإذا كان خالع النعل لم يتقصد لبس النعل للصلاة فيهما أو للمسح عليهما. وفي البر الناس غالبا يكونون لابسين، والمكان لا يتأثر، فمن السنة الصلاة في النعلين. وكثير من الناس يتحرج، قد تكون الأرض تحته شوكية، ماذا يفعل؟ يخلع رجله ويضعها على النعل فوق. فالسنة الصلاة في النعل، وهذه السنة تكاد تنسى عند كثير من الناس. إذا كنت في البر صلي في نعلك. ولا أعجب من ذلك أن يستنكر بعض الناس هذا الفعل وهم في الصحراء. فأنت إذا لم تطبق هذه السنة في البر متى تطبقها؟ في الحضر لا يمكنك ذلك، إلا إذا كنت في بيتك وعندك مكان خاص ونعل خاص تلبس وتتحرك في البيت تصلي فيها، هذا أمر آخر. أما في المسجد فالناس يتأذون في هذا الزمان نظرا لفرش المسجد. ومن السنة في الصلاة اتخاذ السترة، والسترة مكان شيء مرتفع أمام المصلي، مقداره ذراع. والسترة الأحاديث فيها كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل اختلف العلماء هل هي واجبة أو سنة مؤكدة، لأنه لم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في طول حياته أبدا. فشيء فعله رسول الله في كل حياته من أولها إلى آخرها، يعني في صلاته، كيف يليق بالمسلم ممن أحب الله عز وجل وأحب رسوله أن لا يقتدي به عليه الصلاة والسلام؟ علامة المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، وقال: ليستدر أحدكم ولو بسهم. والآثار في ذلك كثيرة. ومن أمور الصلاة تحري القبلة، والصلاة إلى القبلة شرط لصحة الصلاة باتفاق العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة. وقال ابن تيمية: واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وهو من العلم العام عند كل الناس. فإن صلى إلى غير القبلة إما أن يكون قد اجتهد، وإما أن يكون لم يجتهد. فإن اجتهد وصلى إلى غير القبلة فصلاته اجتهد وصلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة عند الجمهور. وأما إذا لم يجتهد وصلى إلى غير القبلة فإن أصاب القبلة فصلاته صحيحة، وإن أخطأ القبلة فصلاته لا تصح. ومن أحكام الصلاة النهي عن مسح التراب وتسويته والإنسان يصلي. ومسح التراب يشمل مسح مكان السجود ومسح الجبهة قبل السلام من الصلاة، يعني حين تنزل الأرض تسوي الأرض تحت جبهتك ثم تسجد عليها وأنت في الصلاة، أو يعلق التراب بجبهتك وأنت في الصلاة فتمسح التراب، هذا منهي عنه. أما الأول فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمسح وأنت تصلي، أي الأرض، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، تسوية الحصى، متفق عليه. وعن جابر: قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. كم الأجر؟ تمسك عن مسح الأرض التي تسجد عليها خير لك من 100 ناقة. لو كان كيلو لحم من ناقة لكان كثيرا لمسك الناس. وأما الوجه فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. وفي رواية: 4 من الجفاء، وذكر منها: ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته. ومن أحكام الصلاة خاصة في البر النهي عن تغطية الفم واشتمال الثوب، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والسد يعرفه بعض العلماء بأن يلبس الثوب ويدخل يدين من داخل الثوب ولا يدخل يدين في أكمام الثوب، يلقي الثوب على كتفه ويسدله، هذا عند بعض العلماء. وتغطية الفم هذا التلثم وهو منهي عنه إلا من علة كما قال العلماء رحمهم الله. ومن أحكام الصلاة: الصلاة إلى النار، قد تكون النار في جهة القبلة وأنت في خيمة ونحوها في البر. النار إذا كانت بالحطب فإنه لا يجوز الصلاة إليها، لأنه تشبه بالمجوس عباد النار. وأما إذا كانت بغير الحطب كالمدافي فالمسألة فيها خلاف، والأرجح جواز ذلك والأحوط ترك ذلك. وأما الصلاة والإنسان لابسا للقفازين فالأصل الإباحة. ومن أحكام الصلاة ندبا: الصلاة على التراب. فعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، رواه الطبراني. قال الإمام: في فيض القدير رحمه الله قال: المناوي ندبا بأن تباشرها بالصلاة بلا حائل بينكم وبينها. وأما الصلاة في مكان فيه روث غنم أو روث إبل، ما حكمها؟ جائز. أما الغنم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: صلوا في مرابض الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. وأما الإبل فقال: ولا تصلوا في أعطان الإبل. والعلة أن على سنام كل إبل شيطان، وجاء في بعض الأحاديث أن الإبل خلقت من الشياطين، وخلقت من الشياطين أي فيها شيطنة، كقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل، أي فيه عجلة. وأما القصر والجمع في الصلاة في البر إذا كانت المسافة التي قصدها مسافة سفر وقصدها ابتداء، فيشرع له أن يقصر الصلاة ويشرع له أن يجمع بين الصلاتين. وأما إذا قصد مسافة دون القصر ثم لما ذهب إلى هذا المكان لم يعجبه المكان، ثم انتقل إلى مكان آخر فلم يعجب، ثم انتقل إلى آخر ومشى مسافة طويلة فهذا لا يجوز له القصر ولا الجمع لأنه ليس بمسافر. وهذا يقول العلماء كمن تتبع الرعي أو تتبع الحطب ولو مشى مسافة طويلة، فيجوز للناس إذا مشوا رحلة ومسافتها قصر يجوز لهم أن يقصروا ويجوز لهم أن يجمعوا. أما الطهارة من أحكام الطهارة وباختصار، أولا مكان قضاء الحاجة في البر. عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، والحديث عند ابن ماجه وأبي داود. وفي حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى المذهب أو إذا ذهب المذهب أبعد، كم يبتعد حتى لا يرى. وجاء في حديث ابن عمر قال كان يذهب لحاجته إلى المغمس، قال نافع والمغمس ميلين أو ثلاثة من مكة، يعني يمشي كم كيلومتر؟ 3-4 كيلومتر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن يعلى بن أمية قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال ائتي تلك الإشاءتين أي النخلتين الصغيرتين فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا. قال فاجتمعتا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستتر بهما وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام، ثم قال ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منهما إلى مكانها. هنا العلماء يقولون المقصود منه التستر، فإذا كان الأرض منبسطة وأنت تريد قضاء الحاجة عليك أن تبتعد حتى لا ترى. أما إذا كان أو كنت في مكان ممكن أن تستتر به عن أعين الناس يجوز لك أن تقضي حاجتك وأنت قريب، فالعبرة الاستتار. وإذا وصل إنسان إلى المكان المحدد لقضاء حاجته عليه أن يسمي، يقول بسم الله، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، ثم يقول الدعاء الوارد في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يدنو من الأرض ويكشف ثوبه، فالثوب لا يكشف إلا إذا دنا الإنسان من الأرض. فقد ثبت عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال ابن تيمية لأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها، ولهذا كره أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لأن كشف العورة إنما أبيح للحاجة فيقدر بقدرها، وإذا قام يرفع ثوبه ثم يقوم. ما حكم البول قائما؟ يجوز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يأمن انكشاف العورة يعني بحيث ترى. الشرط الثاني أن يأمن الرذاذ وصول البول والنجاسة إلى بدنه أو ثوبه، فإذا أمن ذلك جاز له أن يبول قائما. قال البخاري باب البول قائما وقاعدا. ثم روى عن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، والعرب كانوا يعيبون على الرجل إذا بال جالسا، ولذلك لما رأوه جالسا يبول قال انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. ولكن قال الفقهاء هذا الحديث دليل على جواز ذلك بالشرطين الاثنين، لأنه خلف حائط وأتى صباطة قوم مكان مسبلة، وهي لا ترجع الأثر على الشخص، أما يستقبل صخرة ويبول قد يؤثر على ثوبه وجسمه. وعليه أن ينتبه لاتجاه القبلة في البر، فلا يستقبلها ولا يستدبرها ببول أو غائط. قال سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، والكلام فيه تفصيل. وعن أبي أيوب قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا وغربوا. والحديث صحيحين. ثم على الإنسان، هذا قبل أخير طولت عليكم، أن يبتعد عن الأماكن التي يرتادها الناس، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين. قالوا يا رسول الله وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم، يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وجاء في حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاثة، يعني الأشياء التي يلعن عليها الناس. البراز في الموارد، موارد الماء، وقارعة الطريق، والظل. وأضاف العلماء مجمس الناس في الشتاء، يعني المكان الذي يجلسون فيه فيتشمسون من البرد، والشجرة التي عليها ثمرة مقصودة. وهذا محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. من المسائل التي يذكرها الفقهاء اتقاء البول في الجحر، فقد روي في حديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجحر، ولكنه حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، والفتوى عليه عند العلماء عليهم رحمة الله. وأما الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء يكون بالماء وبالحجارة، يطلق على الماء وعلى الحجارة، وأما الاستجمار فلا يطلق إلا الحجارة. الاستنجاء بالماء مجمع عليه بين الفقهاء، وأما الاستجمار بالحجارة فكذلك متفق عليه إذا كان الحجر ينقي، ولكن بشرط أن يكون وترا وأن لا يقل عن 3 جمرات. وهذه المسألة يتحرج منها كثير من الناس، يرى أنه لو استجمر طهارته ليست بتامة ولو أنقى، ويكون في البر وفي الجبل وعنده الحجارة يفتش عن الماء ويحرص على أخذ الماء، مع أن الأمر بالحجارة كالأمر بالماء سواء. وأما بقاء الأثر فلا يؤثر عند الفقهاء. ولا يستنجي، يقول الفقهاء، بروث، روث دابة، ولا بعظم، ولا برجيع، ولا بحممة أي فحمة، ولا بشيء متصل بالحيوان مثل ذيل البقرة، يقول الفقهاء، أو أذن السخلة، لا يستنجي بها، ولا بشيء محترم كالطعام ونحوه. من مسائل الطهارة الوضوء إذا اشتد البرد في البر، خاصة وقت الفجر لمن يخيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام 3 كفارات، وذكر منها إسباغ الوضوء في السبرات، أي عند اشتداد البرد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، ثم وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وإسباغ الوضوء إتمامه وإكماله بأن تتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فقدت الماء في البر أو قل ماؤك ولم تجد ماء بالقريب ولم تجد ماء تشتريه، أو كان عندك ماء قليل إذا توضأت منه نفد، جاز لك أن تتيمم. والتيمم ما صفته؟ ضربة واحدة للوجه والكفين تسمي، ثم تضرب يدك بالصعيد الطاهر، الأرض الطاهرة، سواء كانت حجارة أو رمل أو طين، ولا يشترط فيها الغبار. فلو ضربت يدك على صخرة ملساء بعد مطر فقد تيممت، قال الله صعيدا طيبا، والصعيد وجه الأرض. تضرب يدك مرة واحدة ثم تمسح بها وجهك وكفيك. طيب إذا أجنبت كيف تتيمم؟ كيف تتيمم عند الجنابة؟ مرة صلاة. قال عمار بن ياسر في الصحيحين: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ولم أجد ماء، فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة. هذا قياس صحيح أم فاسد؟ قياس صحيح. الماء لابد أن يمس كل الجسم، والتراب بدل عن الماء. قال: فتمرغ كما تتمرغ الدابة وصليت. فلما أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التيمم ضربة للوجه والكفين. طيب لو كان الجرح في رجلك كيف تتيمم؟ هذه صفة التيمم. التيمم يرفع الحدث عن كل الجسم، سواء كان الحدث أصغرا أم حدث كان أكبرا. من أحكام الطهارة الاغتسال، وقد تصيب الإنسان جنابة وهو مخيم في البر ويستيقظ وعنده ماء ولكنه شديد البرودة، لو اغتسل مريض ماذا نقول له؟ تيمم. لا، نقول له سخر الماء واغتسل به، لأنه في البر وعنده آلات الطبخ، ما في أحد مخيم ليس عنده نار. ولكن قد يقول: لو ذهبت فأشعلت النار وسخنت الماء خرج الوقت. نقول له: ماذا عليك؟ نقول له: اغتسل وسخن الماء، لأن هذا وقتك وهذا الذي كلفته، لأنه لا تيمم بحضرته، وإذا وجد الماء بطل التيمم، وأنت تستطيع أن تمس الماء فعليك ذلك. أما إذا فقدت الماء أو كنت في مكان لا تستطيع أن تسخن الماء فهنا يجوز لك أن تتيمم. فقد ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان في غزاة وفي ليلة باردة فأجنب، فصلى بأصحابه وهو جنب بعد أن تيمم. فلما أتى الصحابة رضي الله عنهم ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أميرهم وقائدهم، وصلى بهم وهو جنب ولم يختلفوا عليه، ولم يتصدر كل واحد للفتوى، إنما لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسكتوا عنه ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. ف فقال: يا عم، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، كانت ليلة باردة وخشيت إني اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أحكام البر الغفلة عن النار وتركها مشتعلة والناس نيام. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ولا تغفل عن هذه المسألة، إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السراج في البيت وأمر بإطفائه. قال: ربما جاءت الفويسقة فجرت الفتيلة فأحرقت أهل الدار. إن هذه النار عدو لكم. ومن أحكام الطهارة المسح على الخفين والجوربين. أما المسح على الخف والإنسان لابسه فهذا متفق عليه، إذا كان لابسا الخف على طهارة. قال ابن مبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين خلاف، أي بالإجماع. وأما الجوارب فالراجح أنها خف من صوف، خف من صوف، كما قال سفيان الثوري عليه رحمة الله. بل قال ابن إسحاق: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. ثم الفقرة الأخيرة، والمسح يكون في الحدث الأصغر، ويكون للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام مع لياليها. ويشترط له أن يلبس الخفين أو الجوربين وهو على طهارة تامة، متوضئ وضوءا كاملا. وأما الشروط الأخرى فلا داعي لذكرها، لا تقع للناس غالبا. والفقرة الأخيرة في درسنا الحرص على نظافة المكان الذي ارتاده الإنسان. فديننا دين النظافة، وإذا كان المسلم يؤمر بإماطة الأذى عن الطريق ولم يلقه فكيف بأذى ألقاه بيده؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. والقاعدة في هذا الباب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس، وفي رواية لأخيه، ما يحب لنفسه. كما تحب أن تلقى المكان نظيفا اتركه نظيفا، ولا تعرض نفسك لدعاء الناس ولعنتهم لك. فقد جاء في الحديث كما تقدم: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنته. وهذه الأماكن يرتادها الناس وليست حجرا على شخص واحد بعينه. وإذا جئت إلى مكان مناسب طيب اعلم أنه سيأتيه بعدك كثير، فاحرص على نظافة المكان. لا نقول للناس: القوانين تلاحقكم، وإذا ألقيت مزبلة تغرم كذا وكذا. المؤمن الأصل في تحريكه شرع الله عز وجل واتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عمن قبلنا رجلا دخل الجنة في غصن شجرة أزاحه عن طريق المسلمين، كان يؤذي الناس، فشكر الله له فأدخله بها الجنة. فعلى المسلم أن يربي أولاده على هذا الأمر، ويبدأ ولا يترك خلفه شيئا. تحمي نفسك وتحمي إخوانك. فمن المؤسف جدا أن تأتي المكان النظيف فتجد فيه القمامة بكل أنواعها وأشكالها، سواء النجاسات أو فضلات الطعام، لا شك أن هذا يخالف دين الإسلام وآداب الإسلام وخلق الإسلام. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يديم علينا النعم، وأن يوزعنا شكرها، وأن يوفقنا والمسلمين لكل ما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سؤال آخر، بس سؤال واحد وتر. هل المسافر الذي يسافر من أبو ظبي إلى كلبة إذا أوقف سيارته في منتصف الطريق وأذن وقت الصلاة ثم صلى الصلاة دون أن يقصر من الأجر الذي يعدل 50 صلاة؟ وكذا كذا. شو رأيكم؟ يعني في الطريق مسجد قريب قال أمشي البرية أصلي حتى أنال هذا الأجر، هل له ذلك أم لا؟ يقول ظاهر الحديث له، من صلى بأرض قيء بأرض فلات أذن وصلى. وأنت كم يدخلك السرور لما تجد بعض سائق السيارات أو الشاحنات يقفون على جنب الطريق في وقت الصلاة ثم يرفعون أيديهم يؤذنون ثم يصلون، كم يفرح المسلم بهذا الأمر، يرفع الأذان في هذه الأماكن، يصلي خلفه من جند الله ما لا يحصى. فظهر الحديث كما يقول أخونا يشهد له، ولكن إذا كان المسجد قريب صلي في المسجد، على الطريق وقفت عن المسجد صلي في المسجد، أما وقفت وحانت الصلاة في وقت هذا فالأمر فيه سعة. أم الحكم خاص بالذين يكونون في البر؟ هو يكون في البر. وهل الذي يقصر الصلاة في البر يناله الأجر مثله؟ الصلاة صلاة وأجرها مضاعف سواء قصرت أو تمت، صلاة واحدة. فالقاصر متبع للشرع والمتم متبع للشرع، والله أعلم. نوترنا مصر يا رجل، لا تلعوز يا تفضل. أفلا ينظرون إيه؟ نعم. هل لها فائدة أو مقدمة عن مخلوقات التي خلق الله عز وجل؟ وما المقارنة ما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا به حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإبل، فإن على سنام كل إبل شيطان. فهمتم السؤال؟ يقول الله عز وجل بدأ بالإبل فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ثم السماء، ثم الجبال، ثم الأرض. ولا شك أن خلق الإبل خاصة من كان مباشرا له عجيب، والناس أحوج ما يكونون في زمانهم الأول إلى الإبل. وذلك لما جاء أبو جري جابر بن سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن رسالته فأخبره أنه رسول الذي إذا أصابه ضر فدعاه كشفه عنه، وإذا أصابته عام سنة فدعاه أنبتها له، وإذا كان بأرض قفر أو فلات فظلت فيه راحلته فدعاه ردها إليه. فذكر له أمور ثلاثة ملاصقة له، والله عز وجل يستدل بأمور الكون لإثبات ربوبيته، ثم يلزم الكفار إذا أقررتم أنه الرب وحده فكيف تعبدون غيره؟ وذلك إبراهيم لما استدل على قومه قال أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. كيف تظنون به ظن السوء؟ كيف تعبدون غيره وتتجهون للآلهة وأنتم إذا سئلتم من خلقكم لتقولون الله، وتشهدون أن الذي خلق السماء ورفعها الله، والإبل خلقها الله، والأرض التي تشاهدونها، والجبال الرواسي، الخالق والله عز وجل. وإذا قال فذكر، إنما أنت مذكر، ليس لهم عقول. ولا يلزم من بديع خلق الله عز وجل ما جاء، يعني لا يلزم منه أنه ينافي ما جاء في الحديث أن على سنام كل ابن شيطان. وذلك السكينة في من؟ في أهل الغنم. وما من نبي إلا ورعى الغنم والجفاء والغلظة في أهل الإبل، والإبل إذا أذيته قد يؤذيك بعد سنين، يتحين لك فيغدر بك. هذا واقع ومعروف عند الناس. فعلى سنام كل إبل شيطان، والإبل فيه شيطنة، خلق من الشياطين أي فيه شيطنة، كما أن الإنسان فيه عجلة. فلا تنافي بين هذا وهذا. وإن كان روث الإبل وبولها حكمه ها طاهر، كل ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر، هذا الراجح من أقوال علماء عليه رحمة الله. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل للاستشفاء، ولو كان نجسا وحراما. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولو كان نجسا وحراما لأمرهم بغسل الأواني وغسل الأفواه، ولكنه طاهر. وذلك تتابع الناس من الزمن الأول إلى يومنا هذا أنهم، بل أكثر من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو راكب جمل، والله أمر قال وطهر بيتي، فدل على أن الإبل طاهر وما يخرج منه طاهر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير ووفقك الله. إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة تكون عندنا محاضرة بعنوان فوائد من حديث العرباض بن سارية لأخينا الواعظ الشيخ يوسف الحمادي، بإذن الله تعالى أن تيسر الأمر وتعلن عن المحاضرة. ذكرنا أخونا الشيخ محمد في قضية ما كل لحم، قصة طريفة ننهي بها. قال إن رجل، ذاك القصة أنا تذكر قصة ترى ها؟ طيب، قال إن رجل من أصحاب الذكر والشان دون ما نذكر أسمائهم، مر على قومهم في المسجد يتكلمون فيه يعني يغتابونه، فوقف على جدار المسجد فبال عليه، فقالوا له يا فلان كيف تبول علينا وفي المسجد نجاسة؟ قال لا، الله عز وجل قال لا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فأنتم الآن أكلتم لحمي فأصبحتم مأكول اللحم، ومأكول اللحم طاهر البول. هذا من عجيب فقهي. اللهم جزاكم الله خير، وعندكم غدا يوم السبت إجازة، فتخرجون للرحلات إن شاء الله تعالى، وتأخذون معكم ما لذ وطاب، وتطبقون الهدي النبوي الذي يتحفنا به أخونا الشيخ محمد، جزاه الله خير وجزاكم الله خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.